أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل دبغ جلود الميتة خاص بما يؤكل لحمه أم عام أثابكم الله؟ أصح القولين والعلم عند الله في هذه المسألة أنه خاص بمأكول اللحم. قوله عليه الصلاة والسلام: دباغ الأديم ذكاته، يدل على أنه في المذكى وليس في غير المذكى، والمذكى هو الذي أحل الله لنا أكله، وعليه فإنه لا يجزئ إذا دبغ جلد السباع، ولا يحكم بطهارتها ولا جواز استعمالها لأنها نجسة، ولا يحل استعمالها فيما تشترط له الطهارة. المقصود أنه يشترط في طهارة الجلد بالدبغ أن يكون من مأكول اللحم في أصح قولي العلماء، فلو دبغ جلد الخنزير فإنه لا يطهر، وهكذا بقية المحرمات، والله تعالى أعلم.